بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدم لكم التعليق على كتاب التمني، وكتاب أخبار الآحاد، وكتاب الاعتصام بالسنة من صحيح أبي عبد الله البخاري رحمه الله، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين بارك الله في علمه. وكانت بداية هذا التعليق في الثاني من شهر شعبان من عام 1400 من الهجرة، وانتهى الشيخ من التعليق في غرة محرم عام 1400 من الهجرة، وجاءت المجموعة في 10 أشرطة. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول من التعليق على كتاب التمني من صحيح البخاري. تمني، باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لولا أن رجالاً يكرهون أن يتخلفوا بعدي ولا أجد ما أحملهم ما تخلفت، لوددت أني أقتل في سبيل الله، ثم أحيا ثم أقتل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا ثم أقتل. فكان أبو هريرة يقولهن ثلاثة: أشهد بالله. طيب، كم اللي أنت؟ وددت إني لأقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا فأقتل، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا. كذا عندكم؟ أخيرا أقتل. لا، عندي أنا أقتل ما هو قتل. الأول الأولى عندنا لو أني أقتل مش أقاتل. لا أقاتل. إذا كانت لا أقتل، وددت إني لا أقتل، هذه واحدة. خمسة. الثانية فأقتل، ولكن عندنا أصح لا أقاتل. عندنا أربعة بس. لا، مو علشان لا أقاتل في سبيل الله فأقتل. لا، قال لا أقتل في سبيل الله فأقتل، ولم يقل فأحيا، فسد المعنى. المهم، اقتل أول، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، أربع. لكن فيه نسخة عندي إنها ثلاثة: فأقتل، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل، ثلاثة. واللي عندك مصطفى؟ أربعة. شيء أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل. نعم، الشاهد هذا التمني وتمني الشهادة. وقد ورد في تمني الشهادة أن من تمنى الشهادة بصدق فإن الله تعالى يعطيه منزلة الشهداء ولو مات على فراشه. جاء هذا في صحيح مسلم. والتمني هو الطلب، لكن فرقوا بينه وبين الترجي بأن التمني أشد إلحاحاً من الترجي، ولا يكون إلا في الأمر الصعب أو الأمر المستحيل. أما الترجي فإنه أقل إلحاحا من المترجي، ويكون في الأمر القريب، يكون في الأمر القريب. فمثلا لو اشترى سلعة وقال وقيل له لما اشتريتها، قال لعلي أربح، هذا ترجي. وفي قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هذا تمني. نعم، فتمني الشهادة يعني طلبها بشوق ومحبتها والرغبة فيها. نعم، نعم. ظاهر الحديث مطلق من تمناها بصدق، لكن من المعروف أن من تمنى الشيء بصدق فلا بد أن يفعل أسبابه، فإذا فعل أسبابه ولكن لم يتيسر له حصل له ذلك. نعم، شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعتبر شهيدا بناء على الحديث الذي ذكرته الذي فسره مسلم وعلى أكله ذكر الزهري، الزهري رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، ولكنه لا شك أن مقام النبوة أفضل من مقام الشهادة، إلا أن يقال لا مانع من أن ينال عليه الصلاة والسلام المقامين، مقام الرسالة ومقام الشهادة. وهذا كما قال بعض المتحدثين، قال إنكم تقولون أفضل هذه الأمة أبو بكر، مع أنه جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن عيسى من هذه الأمة وهو أفضل من أبي بكر. فنقول عيسى مقامه ليس مقام صحبة، بل هو مقام نبوة، فهو من أولي العزم، لكنه يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله أخذ عليهم الميثاق على الأنبياء أنه إن جاءه رسول مصدق لما معهم ليؤمن به ولا ينصرن. كما أن بعضهم ادعى أنه صحابي، يعني عيسى، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع به ليلة المعراج وهو مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فيكون صحابيا فهو أفضل من أبي بكر، فيقال هذه حالة السماء غير حال الأرض، وإلا لقلنا كل الأنبياء الذين مر بهم صحابة. وقد يقال بالفرق بأن عيسى حي والأنبياء الآخرون أموات، لكن على كل حال لا ينبغي أن يقال هذا ولا هذا، يقال عيسى رسول من الله من أولي العزم فهو في مرتبة أعلى من هذا كله. نعم، يأخذ من ود نعم يعني ما ذكر الليل الود تمني. نعم، باب تمني الخير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي أحد ذهب. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان عندي أحد ذهب لأحببت ألا يأتي علي ثلاث وعندي منه دينار ليس شيء أرصده في دين علي أجد من يقبله. نعم، هذا باب تمني الخير. تمني الخير ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون مجرد أمنية فقط، بأن يتمنى مغفرة الله بدون أن يسعد أسبابها، فهذا يعتبر عجزا ولا يحمد عليه المرء. والثاني يتمنى الخير ويسعى بأسبابه، فهذا يكتب له أجر العمل كاملا وإن لم يتمه، لقول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. القسم الثالث أن يتمنى الخير وهو عاجز عنه ولا يسعى به، فهذا يكتب له مثل أجر الفاعل بالنية لا بالعمل، كما في حديث الأربعة: صاحب المال عنده مال ينفقه في سبيل الله، فقال: لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. وقول الرسول هنا: لو كان عندي وحد ذهبا لأحببت أن لا يأتي ثلاث، هذا الظاهر أنه من باب التمني، ويحتمل أنه من باب الخبر، كقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. قاله حينما أمر أصحابه أن يحلوا من عمرتهم في حجة الوداع إلا من سق الهدي، وسيذكر عن المؤلف بعد هذا الباب. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت مع الناس حين حلوا. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا يزيد عن حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج، وقدمنا مكة لأربع خلون من ذي الحجة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة. لأربع خلون من ذي الحجة توافق من أسبوع. ماذا توافق من أسبوع؟ نعم. إيش؟ لا، الأحد توافق من أسبوع الأحد، لأن يوم عرفة كان يوم الجمعة في حجة الوداع، وهو التاسع، والخميس الثامن، والأربعاء السابع، والثلاثاء السادس، والاثنين الخامس، والأحد الرابع. نعم. فأمرنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة ولنحل إلا من كان معه هدي. قال: ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وجاء علي من اليمن معه الهدي فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أن انطلق إلى منى. وقالوا فقالوا أن انطلق فقالوا فقالوا فقالوا بالواو. بالواو؟ نعم. وقالوا: أن انطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لحللت. قال: ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة، فقال: يا رسول الله، ألنا هذه خاصة؟ قال: لا، بل لأبد. قال: وكانت عائشة قدمت معه مكة وهي حائض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر. فلما نزلوا البطحاء قالت عائشة: يا رسول الله، أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة؟ قال: ثم أمر عبد الرحمن بحجة. أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة؟ قال: ثم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن ينطلق معها إلى التنعيم، فاعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج. نعم. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه، رواه مسلم مطولا بسياق أوفى من هذا، فإنه ذكر رضي الله عنه حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ خرج من المدينة إلى يوم العيد. يقول: إنه أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن لبينا بالحج، أمرنا أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة ولنحل، مع أن من أحرم بالحج من الميقات لا يحل إلا يوم العيد، المفرد لا يحل إلا يوم العيد، لكن يسن لمن أحرم بالحج مفردا في أيام الحج في أشهر الحج يسن له أن يجعلها عمرة ليصير متمتعا. انتبهوا، يجعلها عمرة ليصير متمتعا، حكمة الله نائم اليوم، ليجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، وذلك لأن من ساق الهدي لا يمكن أن يحل حتى يبلغ الهدي محله يوم العيد. وقولنا إنه يجعلها عمرة ليصير متمتعا، لو أراد أن يجعلها عمرة ليتخلص من النسك ويرجع إلى بلده فهل له ذلك؟ لا، يعني لو أحرم بالحج من الميقات فلما قدم مكة قال أريد أن أجعل عمرة لأطوف وأسعى وأقصر وأمشي إلى أهلي أرجع، قلنا لا يجوز هذا حتى وإن كان ذلك نفلا، لأن من تلبس بنسك لا يجوز أن يتحول عنه إلا لما هو أفضل منه، أما أن يتحول عنه ليتخلص منه فهذا لا يجوز. أمرهم أن يجعلوها عمرة، وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يرونها من أفجر الفجور. ليش؟ لأجل أن يأتي الناس إلى مكة في أيام الحج وفي الأيام الأخرى، فلا يزال للبيت عامر. فقالوا يا رسول الله نجعلها عمرة وقد سمينا الحج، قال افعلوا ما أمركم به، حتى قالوا هذه المقالة، قال ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، يعني يقطر منيا من أهله، لأنهم إذا حلوا من العمرة حل لهم كل شيء حتى النساء، وقالوا ذلك على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة، وإلا من المعلوم أنهم لن يخرجوا على هذه الحال، لكن على سبيل المبالغة وتقبيح هذه الحال، لأنهم كما قلت يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر. شوف كيف، إذا برأ الدبر، دبر الإبل من الحمل يعني بعد الرجوع من الحج، وعفى الأثر يعني أثر طرق خفاف الإبل في البر، ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر. وصفر هذه قال بعض العلماء لأنهم يأخذون بالنسيء، يجعلون المحرم صفرا وصفر المحرم. المهم أن الرسول أمرهم، حتى قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لحللت. قال ذلك خبرا أو تمنيا؟ خبرا، ليطيب قلوبهم ويسهل الأمر عليهم، وهو صادق عليه الصلاة والسلام، لو أنه علم أنهم سوف يحز ذلك في نفوسهم ويشق عليهم لفعل ما هو أهون عليهم، كما أفطر في رمضان من صيامه دفعا للمشقة على أصحابه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله في هذا الحديث إنه ليس معهم مع أحد من هدي غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلحة، هذا بناء على علمه، وإلا فإن عامة الأغنياء من الصحابة كان معهم هدي. وفي قوله يا رسول الله هذه خاصة لنا، قال بل لأبد الأبد، يعني أن فسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعا ليس خاصا بالصحابة بل هو عام أبد الأبد. فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وبين حديث أبي ذر أنه قال في المتعة هي لهم خاصة، هي لهم خاصة. فالجواب عن هذا أن يقال الذي أراد أبو ذر رضي الله عنه وجوب الفسخ، وجوب الفسخ من الحج إلى العمرة، فإنه يجب على الصحابة، وأما من بعدهم فالأمر فيه واسع، الفسخ يكون على سبيل الاستحباب. وبهذا تجتمع الأدلة، وهو جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أصح ممن ذهب إلى وجوب الفسخ وممن ذهب إلى منع الفسخ. من العلماء من قال إنه لا يجوز الفسخ أبدا، إذا أحرم بحج يبقى على إحرامه ولو لم يسق الهدي. ومنهم من قال يستحب الفسخ، ومنهم من قال يجب الفسخ، فالأقوال ثلاثة. والصواب أن ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أنها في حق الصحابة واجبة، أنه أي الفسخ في حق الصحابة واجب وفي حق غيرهم سنة. فإن قال قائل كيف يجب على الصحابة دون غيرهم؟ أليسوا هم سلفنا؟ فالجواب بلى، لكن لما جابههم الرسول عليه الصلاة والسلام بالخطاب من أجل إزالة عقيدة ثبتت في نفوسهم ورسخت في قلوبهم صار ذلك واجبا، لأن كسر هذا الاعتقاد بالفعل أقوى من كسره بالقول. فلما انكسر هذا الاعتقاد وزال بقي الأمر على الاستحباب. فإن قال قائل هذا يقتضي أن لا يبقى الاستحباب أيضا، ما دام المقصود هو إزالة هذه العقيدة الفاسدة فقد زالت بفعل الصحابة ويبقى الأمر غير مستحب. قلنا إلى هذا ذهب بعض العلماء وقال من بعد الصحابة لا يفسخون الحج إلى العمرة للتمتع، ولكن الصحيح أن ذلك باق، لأن الرسول قال لأبد الأبد. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي صرح بأن هذا لأبد الأبد إلى يوم القيامة ما بقي له عن القول. وفيه أيضا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق، فإن عائشة قدمت مكة متمتعة كسائر زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلما كانت في سرف حاضر فدخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تبكي، فقال ما يبكي؟ فقالت إنها لا تصلي. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، قال ذلك تسلية لها. ثم أمرها أن تحرم بالحج فتدخل الحج على العمرة، وقال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك، أي يكفيك لعمرتك وحجك. فهذا دليل على أن قوله على أن أمره إياها أن تحرم بالحج ليس إبطالا للعمرة بل لإدخال الحج على العمرة، بدليل أنه قال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، أو لعمرتك وحجك. فلما عملت هذا العمل صار فعلها وفعل المفرد إيش؟ سواء، ما أتت بعمرة مستقلة. فلما طهرت وأدت المناسك وصار ليلة الرابعة عشر من الحجة ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بالعبطح، وكان نازلا من حين أن تحول من منى، طلبت منه أن تأتي بعمرة وقالت له أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة؟ ومرادها بقولها تنطلقون بحجة وعمرة يعني تعني كل واحدة مستقلة عن الأخرى، وإلا فقد صرح النبي عليه الصلاة والسلام أنها حاجة معتمرة في قوله طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. وكان عليه الصلاة والسلام رفيقا فأذن لها أن تأتي بعمرة، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، وهو أدنى الحل إلى الأبطح، أقرب من عرفة وأقرب من الجعرانة، أمرها أن يخرج بها من التنعيم، فأتت بعمرة ولم يقل لأخيها ائت بعمرة، ولا أتى بها هو، لأنه ليس من هديهم أن يأتي الإنسان بعمرة بعد الحج. وأما ما يفعله بعض العوام الآن من كونهم يأتون بعمرة أو عمرتين أو ثلاث عمر، نعم، ويقول واحد له واحد لأمه واحد لأبيه واحد الجد واحد الجدة، نعم، فهذا لا شك أنه بدعة. لو كان خيرا لسبقونا إليه. العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله صلى الله عليه وسلم: ليت كذا وكذا. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الله بن عامر ابن ربيعة قال: قالت عائشة: أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت السلاح. قال: من هذا؟ قال: سعد يا رسول الله، جئت أحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطة. قال أبو عبد الله: وقالت عائشة: قال بلال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب يقول: باب قوله صلى الله عليه وسلم ليت كذا وكذا. وليت للتمني، والتمني حسب ما يتمناه الإنسان، إن كان في مباح فهو مباح، وإن كان في محرم فهو حرام، وإن كان في غير ذلك فله حكم ما تمناه الإنسان. وذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواته عائشة حين أرق ذات ليلة، أرق يعني لم ينم، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. تمنى ذلك فيسر الله له سبحانه وتعالى ما تمناه، وهذا بدون دعاء ولكنه تمني. فيسر الله له سعدا، تذكر لمن؟ سعد يا شيخ معاذ أو ابن أبي وقاص، نعم، يسر الله سعد بن أبي وقاص وهو من أخواله. يقول: سمعوا صوت السلاح معه، فقيل: من هذا؟ قال: من هذا؟ قيل: سعد. وفي نسخة: قال سعد: يا رسول الله، جئت أحرسك. وهذا من تيسير الله عز وجل للإنسان، وإلا فمن الذي بعث سعدا ليجيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرسه؟ ولكن هذا من تيسير الله عز وجل. وكثيرا ما يتمنى الإنسان الشيء ثم ييسره الله له بدون سبب حسي معلوم. فنام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى سمعنا غطيطة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام يسمع له غطيط. قال أبو عبد الله: وقالت عائشة: قال بلال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. نوعان من النبات، فكان يقول هالكلام: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة. والظاهر أن عائشة رضي الله عنها قالت ذلك حينما أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينما أخبرته أن بلالا قال هذا فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدل ذلك على أن تمني الإنسان الشيء المباح لا يعد نقصا ولا ذنبا. تذكر لي متى قال بلال هذا؟ هذا حديث آخر. نعم. وقالت عائشة: قال بلال: ألا لتشعري هل أبيتن ليلة، إلى آخره. هذا حديث آخر تقدم وصولا بتمامه في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الهجرة، وموضع الدلالة منه قولها: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اقتصر من الحديث عليها. والذي في الرواية الموصولة: قالت عائشة: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. سيح. طيب. هل يجب عليه ان يتخذ حارسا اذا كان يخشى عليه من شيء؟ قد يقال انه يجب وقد يقال انه لا يجب، لكن مثلا تجب المدافعه عنه هو وغيره من المعصومين اذا راى احدا يريد ان يعتدي عليه. كيف ترجم؟ يمكن يقول أنا أرضى حراسة الله عز وجل ولا أحتاج لحراسة أحد. نعم. نعم. صالحا للحراسة أو صالحا في الدين والحراسة جميعا. نعم. من أصحاب الرسول. نعم. نعم. كيف؟ نعم. الجمع بينهما إما أن يكون هذا قبل قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، وهو الظاهر، الظاهر أنه قبلها، قبل نزول الآية، لأن آية والله يعصمك من الناس في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل. نعم. باب تمني القرآن والعلم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأناء النهار، أناء الليل والنهار يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. ورجل آتاه الله مالا ينفقه في حقه فيقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير بهذا. نعم. هذا كالأول أو فرع منه، وهو تمني القرآن والعلم وكذلك المال الذي ينفقه في سبيل الله، بل عبارة أعم من هذا كله تمني الخير، فإن تمني الخير مطلوب، ولكنني لا أريد بتمني الخير التمني بلا رغبة وعمل، فإن العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، لكن المراد من لا يقدر فهو يتمنى الخير لعدم قدرته عليه وتيسره له، فإن هذا لا بأس به، بل قد يكون مطلوبا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهو بنيته فهما في الأجر سواء، أي سواء في الأجر من حيث النية لا من حيث العمل، لأن العمل له أجران: أجر النية وأجر العمل. والدليل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أن فقراء المهاجرين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، سبق أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى من الجنة، يعني أهل الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يقولوا دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. فسمع الأغنياء بذلك ففعلوا هذا. فرجع المهاجرون الفقراء وقالوا يا رسول الله سمع إخوان المهاجرون أو الأغنياء بما صنعنا فصنعوا مثله. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فدل ذلك على أن من عجز عن الشيء وتمناه وحرص عليه فإنه لا يعطى الأجر كاملا، وإنما يعطى الأجر بحسب النية. نعم لو سعى الإنسان بالعمل أو كان من عادته أن يعمله ثم تأخر عنه العذر فهذا يكتب له أجر العمل، لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم. هذا من باب التعيين، وقوله لا تحاسد يعني تحاسد غبطة كما مر علينا فيما سبق في قول بلفظ آخر لا حسد إلا في ثنتين، فهذا حسد الغبطة وليس حسد العدوان، فإن حسد العدوان محرم حتى بهذا. لا أذكر شيئا سواه. نعم نعم نعم. الدعاء يكون بلفظ الدعاء بأن يقول يا رب هيئ لي رجلا صالحا أو ما أشبه ذلك. شيخ قولها حدثنا أنا وطيط طبعا لا يكون إلا عند يعني إذا لام الإنسان حق قلبه، كيف يشعر عشان لا ينام قلبه؟ إيه لا ينام قلبه، لكن جسمه ينام. أليس نام عن صلاة الفجر؟ لكن الإحساس الباطني موجود. لا ما يشعر من حوله، لأن القلب يشعر بنفسه، لو أحدث مثلا أو جرى على الشيء شعر به. سليم إيش؟ اي نعم. الظاهر هذا من جمله ما يتمناه الشعراء في اشعارهم، يتمنون مثل هذا. هذا اللي يظهر لي الان، والشارح ما ذكره الا كان عند العيني. ها لم يذكر شيء. نعم. باب ما يكره من التمني. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن النضر بن أنس قال قال أنس رضي الله عنه لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنوا الموت لتمنيت. حدثنا محمد قال حدثنا عبدة عن ابن أبي خالد عن قيس قال أتينا خباب بن الأرت نعوده وقد اكتوى سبعا فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. باب ما يكره من التمني، يعني أن من التمني ما يكره. وذكر الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني لا تتمنوا أن يكون لكم. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. فيتمنى ما أنعم الله به على غيره أن يكون له، نقول لا تفعل، اسأل الله من فضله وقل كما اللهم كما منت علي على فلان بكذا فمن علي بمثله. أما أن تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض حتى يحرم منه وتبقوا أنتم ويبقى لكم فهذا مما نهى الله عنه. وأما قوله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تتمنوا الموت لتمنيت، يقوله أنس رضي الله عنه لما رأى من الفتن، لأنه أدرك فتنا وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم فكان يتمنى فكان يود أن يتمنى الموت لولا النهي. وفي هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على موافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته. وكذلك الحديث الذي بعده خباب بن أرت قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. وفي الحديث الثالث بيان الحكمة من النهي عن تمني الموت، وذلك لأنه قد يكون محسنا فيزداد ببقائه في الدنيا، وقد يكون مسيئا فيستعتب ويستغفر ويتوب إلى الله عز وجل، فلا ينبغي للإنسان أن يتمنى الموت. وما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسن ندم أن لا يكون أزداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب. فإن قال قائل ما تقولون في قول مريم عليه السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فالجواب عن هذا أن نقول إنما أرادت التمني بأنها ماتت قبل هذه الفتنة، يعني ماتت ولم تفتن ولم تتمنى تعجل الموت، فكأنها تقول ليتني مت قبل أن يصيبني ما أصابني، وليست تقول ليتني مت قبل هذا فتكون قد تمنت الموت. ففرق بين أن يتمنى الإنسان الموت قبل أن يصاب بالفتنة وبين أن يتمنى تعجل الموت، الأخير هو المنهي عنه. ولهذا جاء في الحديث إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ومثل هذا قول يوسف عليه الصلاة والسلام أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، ليس هذا دعاء بالموت، لكنه دعاء بالموت على هذا الوصف وهو الإسلام، ويشبهه ما في دعاء الجنازة ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. نعم. نعم. نعم. هل يشرع للإنسان أن يدعو بهذا إذا توقع منه الضرر؟ لا، لأن الرسول قيده بما إذا نزل به الضرر. أما إذا كان حياته عادية وليس عليه ضرر فلا ينبغي. نعم. نعم. إيش؟ نعم. الاكتواء الذي في الحديث أن يطلب الإنسان من يكويه، وفعل خباب بن عرت ليس فيه تعين أن يكون طلب أن يكتب أن يكوى، يمكن أنه لما جاءه من يكويه وافق وأجاز. كالقراءة أيضا الذين يسترقون والذين يقرأ عليهم بدون استرقاء، الثاني لا يمتنع أن يكون من 70,000. ثم إن هناك مسألة وهي أنه ليست هذه الصفات الأربع إذا فاتت الإنسان فاته أن يدخل الجنة بلا حساب، قد يكون هناك صفات أخرى توجب أن يدخل الجنة بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يحتمل بغير حساب على الأجر، بل يعطون أجرا كثيرا بلا عدد. على كل حال يجاب عن حديث خباب، إما أن المعنى أنه جاءه من يقيه فوافق، أو أن الحديث لم يبلغ. نعم أخذنا ثلاثة ها؟ اثنين. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرق. نعم ما سبب الأرق هذا؟ هل الأرق سبب أرق طبيعي مثلا؟ الأرق سبب ما في شك أنه الخوف، ولهذا تمنى أن الله يهيئ له رجلا صالحا يحسه، يعني أحس يعني لعله خاف من المنافقين أو من اليهود الذين في المدينة. نعم. باب قول الرجل لولا الله ما اهتدينا. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، ولقد رأيته وارى التراب بياض بطنه يقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. لولا أنت ما اهتدينا نحن ولا تصدقنا. نعم. ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل أن سكينة علينا إن الأولى. وربما قال إن الملأ قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته. الشاهد قوله لولا الله ما اهتدينا، وهذا مثال، وإلا يصح أن تقول لولا الله ما اهتدينا، لولا الله لم ينزل المطر، لولا الله لم يحصل لنا هذا الربح، لولا الله لم نرزق بولد، وهكذا. ولكن إضافة الشيء إلى غير الله بلولا هل هو جائز أو لا؟ نقول هذا له أحوال. الحال الأولى أن ينسبه إلى من ليس سببا له، فهذا شرك إما أصغر وإما أكبر. فإذا نسبه إلى ميت في قبره قال لولا فلان لم يحصل كذا وكذا، أو لولا فلان لحصل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن للأموات تأثيرا في الحوادث، وهذا شرك. وقد يكون أصغر كما لو نسبه إلى غير سبب شرعي لكنه لا يصل إلى حد الأكبر، مثل قول القائل لولا البط لأتى اللصوص، هذا شرك أصغر ولا يخرج عن الملة. الثالث أن يضيفه إلى الله إلى السبب المعلوم شرعا أو حسا وحده، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، مثل أن تقول لولا شرب الماء لعطشت، لولا أكل السحور لجعت، هذا لا بأس به ولا حرج. وتقول أيضا لولا أني درأت الحادث لأصبت به وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس، لكن يشترط بهذا أن تضيفه إليه إضافة السبب إلى المسبب، لا إضافة المحدث إلى الحادث. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمه أبي طالب لما ذكر أنه في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وابن القيم في ميميته المشهورة يقول في الصحابة ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم. وعلى كل حال نحن نذكر كلام ابن القيم رحمه الله للاعتضاد والاستشهاد لا للاعتماد. لماذا؟ لأنه غير معصوم، غير معصوم. طيب كم أخذنا الآن؟ ثلاثة. الرابع أن يقول لولا مضافا إلى ويضيف إلى السبب المعلوم شرعا أو حسا مع الله مقرونا بالواو، فهذا شرك، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. مثل لولا الله وزيد لغرقت، يقوله في زيد الذي أنقذه من الغرق، فيقول لولا الله وزيد لغرقت، فإن هذا شرك إما أصغر وإما أكبر. إن كان هذا القرن مجرد قرن لفظي فهو شرك أصغر، وإن كان هذا القرن يعتقد أن هذا المنقذ مساو لله تعالى في إنقاذه أو أعظم من الله فهذا شرك أكبر. طيب الخامسة، أنا أسألك، هي الخامسة ولا السادسة؟ الخامسة. الخامسة، الخامسة، أن يقرن ذلك مع الله بما يدل على التعقيد بمهلة، مثل لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، فهذا جائز ولا بأس به، بشرط أن يكون فلان سببا حقيقيا شرعيا أو حسيا، فهذا جائز. فإن قرنه بحرف يقتضي التعقيب، يقتضي الترتيب والتعقيب، مثل لولا الله ففلان، فهذا محل نظر، لأنه لم يضفه إلى الله وإلى غيره بالواو، ولم يضفه إلى الله وإلى غيره بثم، فكان مترددا بين هذا وهذا. ولا شك أن الأفضل تجنبه، الأفضل تجنبه، إنما الجزم بأنه حرام لا نجزم بأنه حرام. وخير من ذلك كله أن تقول لولا أن الله قيض لي فلانا لغرقت، مثلا لولا أن الله قيض لي المعلم ما تعلمت، وما أشبه ذلك، فتجعل الأصل هو الله عز وجل. هذا خير الأقسام، فالأقسام إذن ستة، احفظوها. طيب لولا الله ما اهتدينا من القسم، لا القسم الأول، هذا هو القسم الأول، هو الذي بنينا عليه التقسيم، أن يضيفه إلى الله وحده. نعم. أما الأخير فهو لولا أن الله قيّر لي فلانا، فاذكر السبب، من كتبها كلها؟ يلا ابن داود اقرأ على الإخوان ما خذ. الأول أن يضيف الشيء إلى غير سببه، إلى غير سببه. أي نعم. إضافة النفع، أكا إضافة النفع الميت، فهذا شرك أكبر. إلى غير السبب المعلوم حسا أو شرعا. الثاني شرك أصغر، وذلك أن يضيفه إلى غير سبب شرعي، كان يقول لولا البر لأتانا البس، إلى غير سبب شرعي أو حس. أو حس. نعم. هل عنده؟ أن يضيف الشيء إلى سببه الشرعي أو الحسي، مثل أن يقول القائل الصائم لولا أني تسحرت لعطشت. نعم. فهذا لا بأس به، لا بأس به. لجعت أحسن. ها؟ لجعت. أنا فهذا لا بأس به بشرط أن يضيف إضافة الصواب إلى سببه. مسببه. ومنه الحديث لولا أنا لكان يعني حمد ما حمد. إيه طيب. في الدرك الأسفل من النار. طيب. رابعا أن يضيفه إلى السبب مقرونا مع الله بالواو. طيب. خامسا. فهذا يكون قد يكون شرط أكبر أو شرط أصغر. نعم. الخامس أن يقرنه بحرف يقتضي الترتيب دون التعقيب كقوله لولا الله ثم فلان فهذا جائز. نعم. السادس ما كان. شرط يا شيخ. السادس. أن يضيفه الخامس إن شاء الله. الخامس أن السادس. السادس لولا الله. أن يضيفه إلى الله وإلى غير وإلى سببه المعلوم مقرونا بالفاء. فهذا قلنا محل نظر والسلامة منه أسلم. السابع. لا. أن نضيفه إلى الله مشيرا إلى السبب. أن يضيف الله مسئين على السبب مثل أن يقول لولا أن الله قيضني كذا وكذا. أجل باقي علينا الثامن أن نضيفه إلى الله وحده مثل لولا الله ما اهتدينا فهذا جائز وهو الأصل. نعم. الآن ذكرت أنا ظننت أن ذكرت أولا. على كل حال حسب تقسيم عبد الرحمن يكون هو الثامن. ذكرت يا شيخ بس هو مكتب ولا هذا ظني أنا إنه أول ما ذكرت الحديث. نعم نعم يا آدم. أي نعم هذا نرى أنه يجب إزالته تجب إزالته نرى أن إزالته واجبة. نعم حتى في الساعة الساعة ولا في الجدار ولا في خرقة في ولا في باب. نعم يعني في حديث السابق إن الله قدر الأجال والحكمة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمني الموت وكيف نجمع بينها؟ نعم الحكمة أن تمني الموت لضر نزل به يدل على تسخطه وعدم صبره وهو لا أدري فلعل بقاءه خير إما محسنا وإما مسيئا. ربما يؤثر ربما يكون دعاؤه هذا سببا ويكون قد قدره في الأزل يعني قدر أجله في الأزل مبنيا على هذا السبب الذي هو من فعل العبد ولو لم يفعل ربما يكون لم يقدر له ذلك. نعم لا بد لكن أنا مش ما الذي أعلمني أن الله قدر هذا فعلي باختياري ثم هو ينبي عن عدم رضا بالقدر وعن تسخط ولهذا قال لضر نزل به. نعم شيخ الفرق ما واضح بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. نعم يعني نعم وقول القائل لولا زيد ما الفرق؟ لا فرق بينهما. اذا كان زيد حقيقة مؤثر يعني لما سقط في البركة رمى زيد نفسه عليه فأنقذه. ذكرنا أن هذا شرك أصغر. لا ما ذكرنا لكن إذا أضافه إلى سببه المعلوم شرعا أو حسا فلا بأس به بشرط أن لا يعتمد عليه على أنه محدث وفاعل بل على أنه سبب. نعم الجمع بين حديث الجنازه ان كان لابد تقول اللهم احيي وانت كفر بي وحديث اخر جاء الحديث عام دعاء عام الذي فيه والخشيه في الغيب والشهاده ايه نعم اولا كنت اعلم هل خير مني فاحيانا كنت اعلم الموت خير مني نعم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خير لي وتوفني هذا دعاء مطلق. يعني لابد بدل التمني بدل ما تقول اللهم أمتني أو تتمنى الموت بقلبك لا تقول هكذا. ممكن واحد يدعو هذا الدعاء مطلقا؟ يمكن، يمكن يدعو بدعاء مطلق. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخير، يمكن. قبل ان ننزل الفضل الشيخ؟ قبل ان ننزل، نعم. لكن تمني تقول اللهم، لان هذه قيده، اللهم احيني اذا علمت الحياه خيرا. نعم. كيف؟ جوابنا السابق انه ما يتمناه لضر نزل به، لا يتمناه لضر نزل به. فاذا كان، اذا كان لا بد ان يقول فليقول الدعاء الجائز، وهو اللهم احيني ما كانت حاجه خيرا، لان هذا جائز. حتى لو خشي الضرر ولم ينزل الضرر. اي نعم، اذا كان يخشى لكن ما يتمنى. لا ما يتمنى، اي ما يتمنى ما في شيء، لان هذا الدعاء جائز مطلقا، وهو من الدعاء الذي يدعو به الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم. باب كراهيه تمني لقاء العدو. ورواه الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق عن موسى بن عقبه عن سالم ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال: كتب اليه عبد الله بن ابي اوفى فقراته فاذا فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا فيه ان، فاذا فيه ان، فاذا فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. ثم قال في آخره: فإذا لقيتموه فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. وهكذا لا ينبغي الإنسان أن يتمنى البلاء، فإنه إذا تمنى البلاء ربما لا يصبر إذا نزل به. فقولها لا تتمنوا لقاء العدو ليس خاصا بهذه المسألة، حتى غيره، كل ما فيه بلاء فاسأل الله السلامة منه، فإذا نزل فاستعن الله عز وجل عليه واصبر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسواء كان هذا في الأمور التي تأتي من الله عز وجل أو من البشر لا تتمناها. ولهذا يذكر أن سحنونا وهو من أصحاب مالك قال يعني عن نفسه إنه صابر، ذكر أبياتا فيها: فكما شئت فامتحن، يقول لنفسه إنه صابر وسيصبر على البلاء، فكما شئت فامتحني، يعني لينظر هل يصبر أو لا. فابتلي بعسر البول، ما كان البول يخرجونه بسهولة، فكان يدور على الصبيان يقول: ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب. البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من اللو، وقوله تعالى: لو أن لي بكم قوة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال: ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما امرأة من غير بينة؟ قال: لا، تلك امرأة أعلنت. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال حدثنا عطاء قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس. وقال سفيان أيضا: على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة فجاء عمر فقال: يا رسول الله، رقد النساء والولدان. فخرج وهو يمسح الماء عن شقه يقول: إنه للوقت، لولا أن أشق على أمتي. صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عمرو: حدثنا عطاء ليس فيه ابن عباس، أما عمرو فقال: رأسه يقطر. وقال ابن جريج: يمسح الماء عن شقه. وقال عمرو: لولا أن أشق على أمتي. وقال ابن جريج إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي. وقال إبراهيم بن المنذر حدثنا معا قال حدثني محمد بن مسلم عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. تابعه سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا فإنك تواصل قال أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكر لهم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذاك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. وتابعه أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما قال المؤلف رحمه الله باب ما يجوز من اللو، وأشار رحمه الله إلى ما يجوز وسكت عن ما لا يجوز، وذلك لأن اللو تختلف أحكامها كما سيأتي. وهنا أدخل أل على لو، والمعروف أن أل لا تدخل إلا على الأسماء ولا تدخل على الحروف لأنها من علامات الأسماء، لكن لما قصد لفظها صح أن تدخل عليها أل، كأنه قال باب ما يجوز من هذا اللفظ، فصح دخول أل على لو مع أنها حرف لأنه يراد بها اللفظ. اللو تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم للتمني، وقسم للخبر، وقسم للندم. ثلاثة أقسام: القسم الأول للتمني، ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام لو أن لي بكم قوة، أي أتمنى أن يكون لي بكم قوة، فهذه حكمها حكم ما يتمناه، إن تمنى خيرا فهي خير وإن تمنى شرا فهي شر. لو رأى رجلا عنده مال يبذله في سبيل الله فقال لو أن لي مثل فلان مثل مال فلان فأفعل مثل ما فعل كان هذا تمني خير، كان هذا تمني خير فهو خير. ورجل آخر رأى شخصا ينفق ماله في الملاهي والفسوق والفجور والمجون، فقال لو أنني مالا حتى أنفقه بمثل ما ينفقه هذا، فهو تمني شر فيكون شرا. يقول الفقير لو أن لي مالا فأتصدق منه، هذا تمني خير. إذن التي للتمني تكون بحسب ما تمنى الشخص، بحسب ما تمنى الشخص. نعم. الثاني أن تكون لمجرد الخبر، فهذه جائزة إذا كان القائل صادقا في قوله، إذا كان صادقا في قوله، مثل أن تقول لصاحبك لو زرتني لأكرمتك، هذا خبر، خبر محض. إذا كنت صادقا في أنه لو زارك لأكرمته فهذا خبر صادق ولا شيء فيه. فإن قلت لو زرتني لأكرمتك وأنت كاذب، بل لو زارك لأهنته، فهنا يحرم. ليش؟ لأنه كذب. طيب إذا كانت للخبر فهي على حسب ما يقتضيه ذلك الخبر. طيب القسم الثالث أن تكون للندم، فهذه هي التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذه منهي عنها لأنها تفتح عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما عمل الشيطان الذي تفتحون؟ الندم، التحسر، الهم، كل هذه من عمل الشيطان، لأن الشيطان لا يريد من ابن آدم أن يكون مسرورا أبدا، يريد أن ينزل به الغم والحزن والكسل. قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان إيش؟ ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ومن فتحها لأعمال الشيطان أنها تفتح الاعتراض على القدر، الاعتراض على القدر، فإن الذي يقول لو أني فعلت لكان، كأنه يغالب قدر الله، وقدر الله قد حصل، ما لا يمكن أن يرفع. فعمل الشيطان الذي تفتحه ليس بالأمر الهين، قد يكون أمرا صعبا. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول الإنسان لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن بعد أن يفعل الأسباب النافعة، لقوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله. طيب فإن قالها على سبيل الخبر، مثل أن يقول لو أني تركته ما حصل كذا وكذا، على سبيل الخبر مو على سبيل الندم، فلها حكم القسم الثاني الذي ذكرنا أنه لا بأس به إذا كان صدقا. وقوله تعالى لو أن لي بكم قوة، قال البخاري وقوله تعالى مع أن الله حكاه عن لوط، لأن هذا اللفظ من الله، فلوط لم يقله بهذا اللفظ، لأن هذا اللفظ لفظ عربي ولوط ليست لغته عربية، فكان قول الله عز وجل. ومن العلماء من يحكي مثل هذا فيقول لقول الله تعالى عن لوط، عن آدم، عن نوح وما أشبه ذلك، والأمر في هذا واسع. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة يعني لرجمتها. وهي امرأة كما قال ابن عباس تعلن لكنها لا تقر، وهذا من باب من باب الخبر. ثم ذكر أيضا حديث تأخير صلاة العشاء حيث أعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، الصلاة بالنصب لفعل محذوف تقدير نعم إيش أدرك لا أقم الصلاة. يقول الصلاة يا رسول الله، ويجوز أن تقول الصلاة على تقدير الصلاة حاضرة أو حضرت. فخرج فقال الصلاة يا رسول الله راقد النساء والصبيان، وفي هذا دليل على أن الصبيان يحضرون المسجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن اشترط العلماء في تمكينهم من الحضور أن لا يحصل منهم أذية على المصلين ولا على المسجد، فإن حصل منهم أذية فإنهم يمنعون، لكن يمنعون منعا مباشرا أو عن طريق أولياء الأمر، عن طريق أولياء الأمر أولياء أمورهم، لأننا لو منعناهم منعا مباشرا لكان في ذلك تنفير لهم عن المسجد. فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، وقال سفيان أيضا على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة، يعني بعد أن أعتم ومضى نحو ثلث الليل. وإنما قال الراوي خرج ورأسه يقطر أو يمسح الماء عن شقه من باب أن الرسول عليه الصلاة والسلام تعمد التأخير، ومن باب أنه ضبط القصة، وهذا يشبه ما يسميه علماء المصطلح بإيش؟ بالمسلسل. نعم. يقول لأمرتهم لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة، أي بالصلاة أي صلاة العشاء هذه الساعة. وفي هذا دليل على أن على القاعدة المشهورة عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وفيه دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرع من عنده، لأنه لم يقل لولا أن يشق على أمتي لأمرهم الله، قال لولا أن أشق لأمرت، وهو كذلك له أمر مستقل، لكن لو أمر بما لا يريده الله لبين الله له ذلك، كما في قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وفي هذا الحديث دليل على أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير، فإذا كانوا جماعة وقالوا نحن سنتأخر في النوم ولا يشق علينا إذا أخرنا الصلاة، فما هو الأفضل لهم؟ التأخير أو التقديم؟ التأخير. نعم. وذكر المؤلف أيضا اختلاف الروايات في هذا الحديث، ولكنه اختلاف لا يضر، يعني لا يؤدي إلى أن يكون هذا الحديث مضطربا، لأن موضع الدليل منه لا ليس فيه اضطراب، وهو تأخير الصلاة إلى أن يمضي هزيع من الليل. ثم ذكر المؤلف أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وتتمة الحديث في ألفاظ أخرى عند كل صلاة، عند كل صلاة. فعندك هذا في فتح نعم. لا لا بد يذكر شغل. نعم. هذا هو المشهور أنه عند كل صلاة، ورواه مالك ومع كل وضوء. والغالب أن الصلاة والوضوء مقترنان، وفي هذا إشارة على أن الأصل في الأمر الوجوب في هذا والذي قبله أيضا، على أن الأصل في الأمر الوجوب، لأنه لو لم يكن أصله الوجوب لم يكن في الأمر به مشقة، لأن المندوب يجوز للإنسان تركه، والذي فيه المشقة لو أمر به ما كان واجبا. ولكن أين محل السواك؟ قال العلماء عند المضمضة، لأن المضمضة هي تطهير الفم، ولكن لو تمضمض قبل ذلك أو بعده صدق عليه أنه توضأ، أنه تمض نعم، لو تسوك قبل الوضوء أو بعده صدق عليه أنه تسوك مع الوضوء. ثم ذكر المؤلف حديث الوصال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال، والوصال أن يقرن الصائم بين يومين بدون فطر بينهما، هذا الوصال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه مع أنه كان يفعله. ولهذا لما نهى عنه الصحابة قالوا إنك تواصل، ولنا فيك أسوة في الوصال، ولكنه بين الفرق، قال إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، أو قال أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يطعمني ويسقيني، يعني فلست أواصل، لو واصلت حسا فلا أواصل معنى، لأن الله سبحانه وتعالى يطعمه ويسقيه، لكنه ليس إطعاما حسيا ولا سقيا حسية، لأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا ولم يكن ممسكا. فما هذا الإطعام والإسقاء؟ قال بعضهم إنه يطعم من الجنة ويسقى من الجنة، وهذا ضعيف، لأنه حتى لو أطعم من الجنة أو سقي من الجنة فهو غير مواصل. والصحيح أنه ما كان في قلبه من الانشغال بالله عز وجل، فإنه بانشغاله بالله وذكره لله لا يهمه الأكل ولا الشرب، لا يهمه الأكل ولا الشرب، وهذا شيء محسوس، أن الإنسان إذا اشتغل اشتغالا تاما بشيء نسي ما سواه. تجد إذا كان منهمكا في شغل من الأشغال يأتي عليه وقت الغداء وقت العشاء ما يهم. وقد قال الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها أحاديث من ذكراك، إذا قامت تذكرك وتحدث بك نسيت الأكل والشرب، تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. هذا هو المعنى الصحيح لهذا الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر لما واصلوا: وليس قصدهم رضي الله عنهم المعاندة، لكنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد الرفق بهم، فقالوا نتحمل المشقة، ولم يريدوا قطعا المعصية، فواصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام تركهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال هلال شوال، فقال عليه الصلاة والسلام: لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم حتى يمسهم الجوع والعطش ويعرفوا حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن الوصال. وفي أيضا في بعض الألفاظ: لو مد بالشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. في هذا إشارة إلى أن التعمق مذموم. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس: 06-364-5880. ورقم صندوق البريد: 2500 و1000.